بإسنادها وخطأ في متنها. قال ثم قال وابن لهيعة المصحف أو المصحف في متنه المغفل في إسناده أو المصحف في متنه المغفل في إسناده. وإنما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر. الحديث إيش يقول؟ احتجم في المسجد. سئل ابن لهيعة في مسجد بيته؟ قال لا، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في المسجد النبوي. قال الحديث الصحيح هو أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد بخوصة أو حصير يصلي عليها. لا فيها احتجام ولا فيها سؤال عن مسجد بيته ولا عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال جاب السند له. قال حدثني محمد بن حاتم، قال حدثنا بهز بن أسد، قال حدثنا وهيب، قال حدثني موسى بن عقبة، قال سمعت أبا النضر باللهيعة رواه من طريق مين؟ قال كتب إلي موسى بن عقبة يقول حدثني بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله. فماذا هو صواب الحديث؟ موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر يحدث عن بسر بن سعيد. إذن موسى بن عقبة هنا حدث عن أبي النضر، وهناك في الأول حدث فورا عن بسر بن سعيد دون أن يذكر أبا النضر. عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير، اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوته ليلة وظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح بأن يخرج إليهم، وساق الحديث وهو في البخاري. إذن خالف ابن لهيعة، خالف وفيت في السند والمهن، فأسقط ابن لهيعة أسقط أبا النضر صحيح، وجعل بدل الاحتجار جعله ماذا؟ الحجام. أمثلة كلها الأمثلة في هذا الباب، ولكن أختار لكم بعضها للاختصار. قال مسلم عليه رحمة الله حدثنا حجاج بن الشاعر قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني شعبة بن أبي هند عن رجل من المغرب من أهل البادية، وقليل من أهل البادية من يكذب في مثل هذا الحديث، أن أباه حدثه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا نبي الله أرأيت من فاتته الدفعة من عرفات. الأصل أن الناس يحضرون في وقفة عرفات شيئا من الليل وشيئا من النهار، والنبي صلى الله عليه وسلم بقي في منى، وفي اليوم التاسع صلى الفجر في منى، ثم بعد أن الشمس قد أشرقت الشمس نفر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة وحط رحاله ووصل قبل صلاة الظهر، ولكنه نزل في نميرة فصلى هناك الظهر والعصر جمع تقديم، ثم خطب في الناس خطبة عرفات، ثم دخل عرفة ووقف عند الحجرات عند الصخرات والناس أمامه مستقبل القبلة فوق دابته، وبقي يدعو ربه حتى غابت الشمس وغاب القرص وجاء الاحمرار فدفع النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب هو أن يقف في عرفات فيجمع الليل والنهار، فإذا طلعت إذا دخل الرجل عرفات بعد الفجر من ليلة من ليلة العيد ليلة العاشر من ذي الحجة فاته عرفات فاتته، فهل عليه أن يدرك النهار أم أن الليل يجزئه؟ الليل يجزئه، لأنه لو أدرك شيئا من الليل أجزأه على عرفات. فالرجل سأل يا نبي الله أرأيت من فاتته الدفعة من عرفات؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وقفت عليها قبل الفجر فقد أدركت. فقلت يا نبي الله أرأيت إن أدركني الفجر؟ قال يا نبي الله أرأيت إن أدركتني الفجر؟ فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وقفت عليها قبل أن تطلع الشمس فقد أدركت. كان هذا الحديث واضح في رده. قال الإمام مسلم ذكر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف هذه الرواية ثم عن الصحابة والتابعين من بعد. قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة وأتاه ناس من أهل الكوفة. طبعا هذا غلط، لأن الكوفة لم تكن قد أنشئت إلا إذا قيل الرملة الحمراء المستديرة أو كل رملة تخالطها حصباء، وهكذا على هذا قد يكون مراد منه نجدا كما هو مصرف في رواية أبي داود. فقالوا يا رسول الله كيف الحج؟ قال الحج عرفة، فمن جاء قبل طلوع الفجر ليلة جمع فقد تم حجه. إذن أتى قبل الحديث قبل طلوع الفجر. أيام منها ثلاثة أيام، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، ثم أردف رجلا ينادي بهم. قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن بكير بن عطاء بهذا، وذكر حديث ابن الزبير وغيره من الصحابة أن من نزل عرفة بليل فقد أدرك الحج، أما من أدركها في الصباح فليس بحج. انظروا إلى هذا الحديث. قال ذكر الأخبار التي في إسنادها غلط من بعض ناقليها. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر يقول مجاهد عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب والركعتين بعد الفجر بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله واحد. هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة في مصنف، هذا غلط، هذا الحديث غلط. كيف؟ قال ورواه إبراهيم، يجعل الإمام مسلم يريد أن يجعل أن العهدة على مجاهد عن ابن عمر، يريد أن يجعل العلة هي من مجاهد، فيقول ليس فقط ممن هو أدنى من مجاهد، لأن هذا رواه أبو إسحاق السبيعي عن مجاهد عن ابن عمر، فيقول إمام مسلم بعده وإبراهيم النخعي عن مجاهد عن ابن عمر، إذن هو محفوظ من قبل أبي إسحاق، وإنما العلة في من فوقه لا في من تحته. فهمنا؟ قال وهذا الخبر وهم عن ابن عمر، الوهم حصل من ماء من أين؟ من مجاهد، ومجاهد بن جبير أو جبر وإمام ثقة، لكن وهم فيه. كيف عرفنا الوهم؟ قال والدليل على ذلك الروايات الثابتة عن ابن عمر أنه ذكر ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من تطوع صلاته بالليل والنهار، فذكر 10 ركعات ثم قال وركعتي الفجر. الحديث بقول أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 مرة في ركعتي الفجر وركعتي المغرب يقرأ فيهما بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله، فبقول في الرواية الثابتة عنه ثم قال وركعتي الفجر. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات فذكر فيه وركعتي الفجر. أخبرتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين إذا طلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فكيف يقول ابن عمر هذه الساعة لم أكن أدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ركعتين الفجر؟ من الذي أخبرته بهما؟ حفصة. فكيف يقول سمعته؟ كيف يقول سمعته؟ يقول وهذه ساعة لم أكن أدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال مسلم فكيف سمع منه أكثر من 20 مرة قراءته فيها، وهو يخبر أنه حفظ الركعتين من حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نقد المتن صحيح، وسنذكر إن شاء الله ما ثبت عن ابن عمر في الرواية في ذلك. قال يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الظهر ركعتين وساقه، وأيوب عن نافع ومالك عن نافع والزهري عن سالم عن أبيه، وكلهم يذكروا شأنه مع حفصة، أن حفصة هي التي أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين الفجر، فتبين أن رواية أبي إسحاق وغيره ليس مما حفظها. فهذا شذوذ أين في المدى. وفي قال مثال آخر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا عمر بن عبد الله بن أبي خثعم قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله ما الطهور بالخفين، هذه رواية أبي هريرة عن المسح على الخفين، قال أن رجلا قال يا رسول الله ما الطهور بالخفين، قال للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام ولياليهم. قال الإمام مسلم هذه الرواية في المسح عن أبي هريرة ليست بمحفوظة. ليه؟ لماذا؟ قال وذلك أن أبا هريرة لم يحفظ المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم لثبوت الرواية عنه بإنكاره المسح على الخفين. لماذا رد هذه الرواية بفتوى لحال الراوي؟ قال أبو هريرة كان ينكر المسح على الخفين، فكيف يروي هذا الحديث؟ وسنذكر ذلك عنه إن شاء الله. وذكر الأحاديث في أن أبا هريرة رضي الله عنه قال ما أمرنا الله تعالى أن نمسح على جلود البقر والغنم، أنكر المسح على الخفين. وقول فبجمع هذه الروايات ومقابلة بعضها ببعض تتميز صحيحها من سقيمها، وتتبين رواة ضعاف الأخبار من أضدادهم من الحفاظ، ولذلك أضعف أهل المعرفة بالحديث اللي هو هذا عمر بن أبي خثعم اللي راوي هذا السند وأشباههم من نقلة الأخبار لروايتهم الأحاديث المستنكر التي تخالف رواية الثقات المعروفين من الحفاظ. فهمنا أيها الإخوة؟ وذكر أمثلة كثيرة، يكفي هذا، أمثلة كثيرة على الشذوذ بالمخالفة، وربما يكون الشذوذ بغير المخالفة كما في حديث الذي تقدم يزيد من هذا الحديث، هذا لم يخالف ولكن علمنا أنه أخطأ فيه. فإذا جاء الحديث عند أهل العلم من راون روى الحديث من غير طريقه المسلوكة، عد هذا شذوذا، ليس بالنظر إلى السنة إلى المتن، بالنظر إلى السنة، وقد يكون المتن قد صح من غيره، لكن أهل الحديث يتوقون في ذكر هذه الأسانيد وإن صح فيها المتن. وإذا جاء الحديث بلفظ قد خالف فيه الثقة، أو خالف من هو أوثق منهم، أو خالف كما تبين في آخر الرواية خالف ما علم من الهيئة الاجتماعية كما قال أبو عمرو بن الصلاح، كما ضعف حديث أبي هريرة بأنه خالفت فتواه فضعف من أجلها عمر بن أبي خثعم كما تبين، كل هذا شذوذ وهو باب واسع أخطأ فيه المتأخر، هذا من الأبواب التي ضعف فيه عناية المتأخرين، المتأخرون ضعفت عنايتهم به، فصاروا ينظروا كما قال ابن القيم في كتاب الفرسية على طريقة الظاهرية المتأخرين، وهو النظر إلى السند دون النظر إلى حال هذا السند مع غيره من الأسانيد، دون النظر إلى الطبقات، سواء طبقات الرواة، هذا الرجل معروف بالرواية عن هذا الشيخ كيف انفرد؟ إذا كان أهل العلم كان كالإمام أحمد كان يتوقف في رواية الثقات، إذا انفردوا ما توقف في رواية الإمام مسلم، انظروا إلى هذا المثل، توقف الإمام أحمد من رواية للإمام مالك، وهو فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر قال على المسلمين، هذا اللفظ توقف فيها الإمام أحمد لم يقبلها من الإمام مالك، قال حتى رأيت رواية العمريين اللي تقدم عبيد الله بن عمر، حتى رأيت رواية العمريين تؤيده، فليس فقط تنظر للسند دون النظر إلى حال هذا السند مع غيره، دون النظر إلى طبقات هذا الحديث مع غيره، دون النظر إلى نكارته، فلا بد من النظر إلى الحديث من جميع جوانبه قبل أن يصحح وأن يضعف، لا فقط بالنظر أن يفتح الكتاب على طريقة الرياضيين وهذا السند روى فلان عن فلان عن فلان، ثم بعد ذلك يرجع إلى التقريب، هذا ثقة هذا ثقة هذا ثقة، فالحديث صحيح. هذه طريقة أفسدت علم الحديث في هذا الزمان، وتجرأ عليها الصغار، وتجرأ عليها المبتدئون، حتى ظنوا أنه مسألة التصحيح والتضعيف مسألة سهلة جدا، أحضر التقريب وأحضر السنة والرجال موجودين أمامك وبعد ذلك تستطيع، فهذا قال عنه ثقة خلاص صحيح، هذا قال عنه صدوق يخطئ إذن هو ضعيف، هذا قال عنه صدوق إذن هو حسن. وهذه الأقوال الموجودة في كتب المتأخرين إنما أرادوا بها الحالة العامة للراوي، الحالة العامة هكذا هو حاله عامة، أما حاله مع هذا الحديث فهذه لم يتكلموا عليها، وهي أشبه أيها الإخوة الأحبة أشبه باستخدام المتأخرين للمعاجم اللغوية في شرح الأبيات الشعرية، ما نبه عليه الشيخ محمود شاكر وهذا مهم، أن المعاجم اللغوية لم تستوعب المعاني العامة والكثيرة لهذه اللفظة، وإنما يكون أصل الوضع اللغوي لهذه اللفظة، لكن حين النظر إلى هذه اللفظة في داخل بيت الشعر نعم يكون هناك علاقة مع الأصل وما أراده الشاعر فيها، لكن قد يريد بها شيئا بعيدا من العلاقة ما بين ما وضعها الشاعر في هذه اللفظة في هذا البيت وما هو موجود في أصل وضعها اللغوي الذي أراده صاحب المعجم. قال ولو يقول بعدها ولو أن أصحاب المعاجم استوعبوا جميع المعاني لللفظة التي استخدمت عند العرب في كلامهم وفي شعرهم وفي خطبهم وفي نثرهم، قال لا يوجد، لا يستطيع أن كتاب أن يستوعب، كتاب يستوعب جميع هذه المعاني، لا يستطيع. وهذا خذوه، وهذا خطأ المتأخر، لا يفهمون، لا يفهمون. فكذلك في الحديث للأسف يظنون أن القول العام في الرجل يصلح للحكم على الحديث دون النظر إلى حال الرجل مع هذا الحديث، دون النظر إلى حال هذا الرجل مع بقية الرواة مع هذا الحديث، ودون النظر في المتون. هذه طريقة فاسدة أضعفت قيمة علم الحديث عند المتأخرين. ولذلك باب الشذوذ وباب النكارة باب واسع مهم، ولأهل الحديث طرق خاصة، طرق خاصة في الرد وطرق خاصة في التعليل، وأشبه ما ذكرناه لكم ما قاله الإمام الحاكم في حديث يزيد بن أبي حبيب عن الطفيل عن معاذ. هناك للإمام أبي الحسن بن القطان كلام في الشذوذ أقرأ لكم. طبعا إذا كثر يقبلون حديث الرجل إذا كثر شيوخه، وإن ضربنا مثال في عكرمة، لماذا حديث عكرمة قبل عند الرواة مع كثرة رواته ورفضوا حديث الحارث؟ حديث الحارث لا يعرف له رواية إلا عن علي، وروى حديث انفرد بها عن علي لم يأتي بها أصحابه، لكن عكرمة كثر شيوخه، كثر أخذه عن الآخرين، فمن كثر أخذه عن الآخرين لا يضر تفرده. هذه نقطة. كذلك ذكرنا قول ابن الصلاح في محاولته لضبط موضوع النكارة. يكفي هذا. طيب في يكفي. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. ما زال الكلام طويلا في الحقيقة، ما زال الكلام طويلا في موضوع الشذوذ والنكارة وما سيأتي من قوله الغريب، إذ أن هذا الباب هو من أكثر الأبواب اختلافا بين أهل الحديث في الحديث. يعني هو وإن كان قليلا من جهة موضوعه النظري كما ترون، نظريا يمكن للمرء أن يستوعبه، ولكن المرء حين يمارس علم الحديث عمليا ويمارس التضعيف والتصحيح فإنه حينئذ يكون معترق هذا العلم ومعترق هذا الباب، وهذا فنه. وذلك بالنظر إلى لأنه يجمع الكثير من أبواب علم الحديث، فهو لا بد من معرفة البلدان، لا بد من معرفة طبقات العلماء بالنسبة إلى الأمصار، ليعرف هذا الرجل كيف انفرد بهذا الحديث، وإن كان ثقة ما هو حاله بالنسبة لهذه البلدة، ربما دخلها مرة أو شيخه دخلها مرة فسمع منه، فلا بد من معرفة حال طبقات العلماء في البلدان، أي طبقات الأمصار، مشاهير علماء الأمصار. وثانيا لا بد من معرفة طبقات التلاميذ بالنسبة للشيخ حتى نعرف مراتبهم، من المكثر عنه ومن المقل. كذلك لا بد من معرفة طبقات الرواة من جهة ضبطهم وحفظهم من جهة أنفسهم، ولا بد من معرفة كلام أهل العلم بالنسبة لعلل الحديث، وأن نحترم أقوالهم ولا نرد أقوالهم إلا بدليل بين قوي. فهذا الباب هو باب مهم، وهو باب الشذوذ والنكارة. وبقيت مسألة لم يذكرها الشيخ هنا في الحقيقة وهي مهمة، لم يذكرها في الموقظة، والظاهر أننا سنطول ما دام أننا سنأتي على هذه الأمور، فهي مسألة، وهي مسألة زيادة الثقة، لابد أن نتحدث عنها. زيادة الثقة إذا الضعيف زاد حديث في الحديث شيئا فلا يلتفت إلى قوله، لكن الثقة إذا شارك الحفاظ في الحديث لكنه زاد في سنده أو زاد في متنه. وأبواب الفقهاء إنما تهتم في زيادة المتن لما يترتب عليه أي هذا المتن من الأحكام، لكن زيادة الثقة بحث بالنسبة لأهل الحديث يكون في السند ويكون في المتن. هذه تدخل في باب الشذوذ والنكارة والأفراد، لكننا سنتحدث عنها باختصار وإن كانت أبوابها واسعة جدا وهي معترك من جهة عمليتها ومن جهة الخلاف حولها. أهل الحديث على ثلاثة أقوال في زيادة الثقة: أن يروي المحدث الثقة حديثا فيه زيادة عما رواها غيره، لا تخالف، هي زيادة لا تخالف ولكنها زيادة انفرد بها. هذه الزيادة هل نقبلها من هذه الثقة أم نردها أم نتوقف فيها؟ والتوقف يقتضي التفصيل، فهذه زيادة نقبلها وهذه زيادة نردها. هذه المذاهب الأقوال الثلاثة التي حكاها أهل العلم. فقد حكى الخطيب البغدادي في الكفاية أقوال جماهير المحدثين والفقهاء بقبول زيادة الثقة مطلقة، وهذا المذهب هو مذهب ابن حزم، ما دام أنها عنده لا تخالف فهو يأخذه بها، والثقة عند ابن حزم درجة واحدة وأخذ بها الفقهاء. طبعا هي عند الفقهاء كما قال أبو عمرو بن الصلاح هي مقبولة مطلقة الثقة، وإن كان في المسألة تفصيل في الحقيقة بالنسبة لمذهب الإمام الشافعي. إذن القول الأول في زيادة الثقة القبول مطلقة، القول الثاني هو الرد مطلقة، نردها وتعد من قبيل الشذوذ لمن رأى أن هذا الثقة لا يقول. هذا مذهب البرديجي وقال وهو في الحقيقة ربما ينسب هذا المذهب إلى الإمام أحمد، مع أن نسبته بهذا الإطلاق فيها نظر في الحقيقة، ولكن لأن الإمام أحمد كثيرا ما يرد حديث الثقات إذا انفرد ويتوقف في قبوله. المذهب الثالث هو التوقف في قبول زيادة الثقة حتى ينظر فيها مع استقامتها للمتن، استقامة المتن، النظر في حال الرجل. وهذا الحقيقة هو وعدم قبولها مطلقا وعدم ردها مطلقا، هذا التوقف، يعني ربما تقبل وربما ترد، يعني هنا زيادة الثقة تقبل وهنا زيادة الثقة ترد. وهذا المسلك هو مسلك المتقدمين في الحقيقة، هذا المسلك وهو عدم رد الزيادة مطلقا وعدم قبولها مطلقا هو مذهب أهل الحديث المتقدمين. وشنع ابن رجب عليه رحمة الله في شرحه لعلل الترمذي على صاحب الكفاية الإمام الخطيب البغدادي في دعواه أن زيادة الثقة مقبولة، وقد قرأت النص سابقا عندما قال له إنه قد صاغ كتابه الكفاية على طريقة الفقهاء، وقد ألف سابقا كتابا في المزيد من المتصل من الأسانيد بأنه فصل فرد زيادات وقبل زيادات، وقال إنه قد تعاطف الخطيب في الكفاية مع الفقهاء والمتكلمين، وقال لأنه صاغ كتابه الكفاية على طريقة الفقهاء والمتكلمين يعني الأصوليين. والصواب هو القول الثالث بلا شك، فإن زيادة الثقة، طبعا هنا المتأخرون لو نذكر مثلا السخاوي، نذكر السيوطي، نذكر ابن حجر وكذلك الشيخ الألباني، فإنهم يقبلون الزيادة تقريبا كقاعدة، مع أنهم يردون بعض زيادة الثقة إذا وجد فيها المخالفة، لكن نحن نتكلم عن زيادة الثقة التي لا خلاف فيها، فيها مزيد علم، وتكون هذه الزيادة لم تعلل إلا بعلة كونها زيادة لهذا الثقة. والمذهب الثالث قلت هو الصواب في المسألة، وهو أن زيادة الثقة، وهذه قول الإمام الشافعي رحمة الله كما في الرسالة، وحررها الزركشي أنه لا أنه يقبل الحديث إذا نقص فيه الراوي، أنه ضبط مخرجه، لكنه يتوقف في قبول زيادة الثقة. وهذا مذهب أحمد ومذهب يحيى بن سعيد القطان ومذهب الدارقطني وهكذا. لو جاءنا محدث ووصل لنا مرسلة ثقة رواه نفسه، رواه موصولة، فهل يقبل هذا أم يرد؟ لابد أن يصار إلى الترجيح. لا نقول إن الوصل هو زيادة ثقة، هذه طريقة الإمام النووي كثيرا ما يفعلها، يقول هذه زيادة ثقة فتقبل، وهذه طريقة غير سديدة وغير صحيحة. الصواب هو أنه لا بد من أن يصار إلى الترجيح، فربما نقبل الزيادة وربما نردها. بأي معيار؟ بمعايير الترجيح في علم الحديث، بمعايير الترجيح. مثلا لو قلنا ما هي معايير الترجيح التي تكلمنا عنها؟ حال الراوي، التفريق بين ضابط وضابط، بين حجة وثقة، كمن الذي يفرق بين الحجة والثقة؟ هناك من يفرق بين الحجة والثقة ويرى أن الحجة أعلى درجة من الثقة، ونفرق بين مرتبة الرواة بالنسبة للشيخ، نفرق بين مرتبة الرواة بالنسبة لحال هذا الحديث مع أهل البلدة، نبحث ونحاول أن نبحث جاهديا في معرفة حال الشيخ الذي اختلف عليه. يعني مرات احنا نصدق الاثنين، ان الشيخ ارسله مرة ووصله مرة، وهذا يقع كثيرا، ان الشيخ نفسه يرسله مرة ويصله مرة. كيف؟ مرة يصل على طريق الهمة وعلى طريق النفس الثابت، ومرة يرسله ماذا؟ على طريق التسهيل. يعني إذا جاء هشام بن عروة مثلا وروى لنا حديثا عن أبيه عن عائشة، أو رواه لنا، لو رواه لنا هشام بن عروة عن عروة عن أبيه، وجعل بين أبيه وبين عائشة واسطة، وحدث به مرة ومرتين على جهة النشاط، نشط أن يصله. ثم هو مرة في جلسة مذاكرة وتحديث استقر في ذهنه أن الناس قد سمعوه على الجهة الصحيحة، فيذهب فيرسل الحديث، هشام نفسه يرسله ويذكر فقط عن والده، عن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فيكون الشيخ نفسه وصله وأرسله. وهذا يقع كثيرا لكثير من الحفاظ، ويكون عند إرساله قد حضر رجل جديد ومحدث جديد فرواه على الإرسال، فماذا نصنع؟ نختبر الحديث ويتبين لنا أن الشيخ قد أرسله وأنه قد وصله مرة، فلا، الشيخ قد وصله مرة وقد أرسله مرة، وليس هناك ضرورة للترجيح، هو وصله هو أرسله، والوصل زيادة صحيحة، وإنما أرسله على جهة الكسل وعلى جهة الإسراع في التحديث، وهذا يقع كثيرا. كذلك ربما يرويه الشيخ مرة عن شيخ ومرويه مرة عن شيخ آخر، فكيف نرجح؟ ننظر إلى حاله، ربما هو سمعه من الاثنين، فمرة رواه عن هذا ومرة رواه عن هذا، لكن إذا الرجل إذا كان إذا رواه مرة، وربما لا، يعني نجمع بين الاثنين، وربما نرد أحد الروايات، بأي طريقة؟ عن طريق الترجيح التي تكلمنا عنه. كان يكون الرجل قد تغير في آخر عمره، تغير، وربما تغير تغيرا يسيرا، فهمنا؟ فنأخذ ما رواه لنا في زمن ضبطه، ونرد ما رواه في زمن اختلاطه وتغيره، فهمنا هذه؟ إذن زيادة الثقة سواء كانت في الإسناد أو في المتن لا ترد مطلقا. الآن احنا ضربنا ربما الثقة هو نفسه قد اختلفت عنه الرواية بالوصل والإرسال، كما أن الرواية قد تختلف بينه وبين غيره من الرواة، يعني الثقة نفسه ربما تختلف عنه الرواية، فحينئذ يصار إلى الترجيح في الحالتين. وللعلماء مسالك خاصة كما قال ابن رجب عليه رحمة الله، لأهل الحديث مسالك خاصة في نقد الروايات، في نقد الروايات، وليست طريقة الفقهاء بمقبولة بإطلاقها، وهو قبول الزيادة مطلقة كما هي طريقة ابن حزم، وهي كما هي طريقة قلنا النووي والمتأخرين، فإنهم يقبلون الزيادة إذا وردت عن ثقة مطلقة، وهذا غير صحيح. والعلماء كانوا يعلون، لو رجعنا إلى الدارقطني كثيرا ما يعل رواية الوصل بالرواية الإرسال، يعلها، قد تكون هذه العلة قادحة وقد تكون غير قادحة، لكنها تدل على أن الزيادة ليست دائما مقبولة بإطلاق كما يقولون، فهمنا هذا؟ وهذا كثيرا ما يقع ولا بد من الاهتمام به. وقع كثير كروايات الآن ستأتي في باب الإفراد، وهذا من الإفراد، روايات الإفراد، أنه ربما ينفرد بهذه الزيادة، مثل من انفرد بقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فهناك من انفرد بزيادة هذه اللي هي تربتها جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فانفرد من انفرد، فهذه تقبل أو ترد. لا بد من العودة إلى الترجيح، لا بد من النظر إلى المرجحة، فهمنا هذه النقطة؟ لا بد من النظر إلى المرجحة، وهنا يختلف، ربما هذا يرجح بهذا المسلك وغيره يرد هذا المسلك ولا يقبل هذه الزيادة، وهنا يقع الاجتهاد ويقع الاختلاف بين تصحيح هذه الزيادة وبين ردها. ولكن كقاعدة، هنا النقطة نتكلم كقاعدة هنا، وأنتم أيها الإخوة يعني الآن نتحدث عن هذه الأبواب العلمية بطريقة النظرية وهي سهلة، وبين النظرية والتطبيق بون شاسع للجاهل، بون شاسع بالنسبة للرجل الجاهل، أما العالم فإنه الذي يحيط بهذه الجوانب العملية إذا دخل فيها يحاول جاهدا أن يقارب ما بين هذا العلم كنظري ككلام ندرسه في المصطلح وبين ما يمارسه عمليا، هذا يدل على أن هذا العلم لا قيمة له إلا إذا مارسه المرء عمليا ونظر فيه وقرأ في الكتب، كتب التخريج وكتب الأحكام، ومضان كلام أهل العلم في العلال وفي الأحاديث وفي الرجال. فهذا القول في زيادة الثقة. بقيت المسألة، وهناك من أهل العلم من جعل بعض المرجحات، مثل طبعا الكثرة مع الفرد، هذه نرجع فيها إلى كذلك المرجحات، لكن بعضهم قال ننظر إلى اتحاد المجلس، ننظر إلى المجلس، هل اتحد المجلس أم اختلف؟ لما سمع منه هذان الشيخان من شيخهما حديثا، فهل سمعه في مجلس واحد؟ فإذا سمعه في مجلس واحد لابد أن يكون أحدهما هو الأضبط من الآخر، لابد، فهمنا؟ لابد، وهذا واقع. اثنان جلسا في مجلس واحد وسمع منه هذا الحديث، أحدهما زاد والآخر نقص، فحينئذ قال لابد من الترجيح ولا يمكن الجمع، لكن إذا اختلف المجلس يمكن الجمع أنهما قد سمعا على هيئة صحيحة. وكلهم كما ذكرنا في المثال الذي ذكرناه في هشام وغيره. طبعا وهو يدخل فيما قلنا أن الإمام مسلم قال عن الزهري أن له 90 حرفا لم يرويها غيره. الآن نأتي إلى مسألة وهي نفس كلها تدور في هذا الباب وهو باب التفرد، وهي ما يقوله هنا بالغريب. هذه جعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت التربة لنا طهورا، هذه الزيادة تفرد بها أبو مالك سعد بن طارق الأشعري. طبعا نعم أخرجه الإمام مسلم، اللي هي رواية أبي مالك هذا سعد بن طارق خرج الإمام مسلم وصححها مع انفرادها. طبعا هناك من زعم، هناك ردود شديدة، هناك من زعم أن مذهب البخاري هو قبول الزيادة مطلقا، وهذا كلام غير صحيح، كلام غير صحيح، نعم كلام غير صحيح. نأتي الآن إلى المسألة التي يتكلم عنها الشيخ الذهبي. قال الغريب، قال هو ضد المشهور، فتارة ترجع غرابته إلى المتن وتارة إلى السند، والغريب صادق على ما صح وعلى ما لم يصح، والتفرد يكون لمن فرد به الراوي إسنادا أو متنا، ويكون لما تفرد به عن شيخ معين، كما يقال لم يرويه عن سفيان إلا ابن مهدي، ولم يرويه عن ابن جريج إلا ابن المبارك. هذا الغريب هو الذي يعبر عنه في كتب المصطلح الأخرى بالأفراد، معرفة الأفراد، وذلك يعرف الغريب بقولهم هو ما تفرد به شخص واحد في أي موقع وقع التفرد به من السند. هذا الغرابة يتعرف بقولهم ما تفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند. التفرد والغرابة إذن هو أن ينفرد الراوي برواية في السند انفرد بها، سواء كان هذا الانفراد عاما كليا أو جزئيا. وذاك تقسم الغرابة إلى قسمين، إلى غرابة مطلقة وإلى غرابة نسبية. طبعا قال تطلق الغرابة على ما صح وعلى ما لم يصح، واضح؟ يعني يمكن أن ينفرد الضعيف ويمكن أن ينفرد الثقة، وهذا نرجع في قضية ما حكمه، يقبل أو لا يقبل. إيش قلنا؟ لا يرد مطلق الذي هو انفراد الثقة، لا بد من المرجح، لا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا. لكن نتحدث هنا عن تسمية هذا النوع من أنواع الحديث، وهو أن الغرابة تقسم إلى قسمين، قالوا الغرابة المطلقة والغرابة النسبية. الغرابة المطلقة وهو أن الحديث يروى من طريق واحد فقط، لا تعرف له طريق أخرى. من الغرابة المطلقة التي تعرفونها يعني الحديث لا يعرف إلا من هذا الطريق في أغلب أو أكثر أو كل طبقات السند. أشهر حديث للغرابة المطلقة هو حديث إنما الأعمال بالنيات، صحيح؟ لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، ولم يرويه عن عمر إلا علقمة، صح؟ ابن أبي وقاص، ولم يرويه عن علقمة إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم بعد ذلك رواه عن يحيى بن سعيد الناس كثيرا. فهذا حديث يقال له حديث